السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما دائمين على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. الشكر لله أولا وآخرا على أن يسر لقائي بأحبتي وإخواني الذين تشتاق القلوب لرؤيتهم، فأحمد الله عز وجل على تيسيري مثل هذه اللقاءات المباركة النافعة، وأسأله أن ينفعنا بها. ثم الشكر لكم أيها الإخوة، أنتم يا من تركتم كثيرا من أعمالكم وارتباطاتكم العائلية من أجل حضور مجلس من مجالس الذكر، أسأل الله أن يؤجركم على هذا الجلوس. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: ما من قوم يجلسون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. فحقق الله لنا هذه كلها بإذنه جل وعلا. نسأل الله عز وجل أن يحقق لنا هذه الأمور، وأن يبارك لنا أيها الإخوة في أعمارنا وأعمالنا. اللهم آمين. هي سبع قواعد أيها الإخوة، كل قاعدة تحتاج إلى ساعة، فجلوسكم اليوم معنا إلى صلاة الفجر إن شاء الله. جاهزون؟ ها إن شاء الله، هذه تحقيقا ولا تعليقا؟ مشتركة. طيب لا بأس. أحبتي الكرام، السعادة الزوجية والسكينة فيها حلم يتمناه كل إنسان. ولو أعدنا الذاكرة قليلا إلى قبل ليلة زفافنا للمتزوجين فقط، أما البقية فستأتي هذه اللحظة لهم بإذن الله، فسنجد لدينا مشاعر وأحلام وتوقعات رائعة. ولكننا عندما دخلنا في النهر حصلت أشياء كثيرة أفقدتنا لذة الأحلام التي كنا نحلم بها ونتمنى أن تحصل. وهذه هي طبع هذه الحياة، فالله عز وجل إنما جعل الحياة البعيدة عن الغصص والهموم هناك في أرض الآخرة، أما هنا فقد جبلت على كدر وعلى هموم وعلى غموم. ولا يوجد سعادة كاملة في الدنيا إلا في المدينة الفاضلة التي تخيلها أرسطو قبل 2300 سنة، وذكر فيها توقعات وأحلام لكنها غير واقعية أبدا. فنحن في هذه الحياة معرضون لابتلاءات كثر، وخاصة في حياتنا الزوجية، والله عز وجل جعل بعضنا لبعض فتنة، فالزوجة فتنة لزوجها، والزوج فتنة أيضا لزوجته، والأولاد فتنة للآباء والأمهات. وهذه السعادة أيها الإخوة التي ننشدها لا شك أنها تتعرض لنوع من الابتلاءات وغيرها، إلا أن الرجل العاقل هو الذي يستطيع أن يخرج من هذه الحياة بأكبر إنجاز ونجاح وسعادة وبأقل خسارة، خاصة في حياته الزوجية. هذه السعادة التي ينشدها الجميع وهي حلم لهم، لكن قلة من يصل إليها، وقد يصل إليها أيضا كثر بحسب المجتمعات، إلا أن هناك الحقيقة في زماننا هذا نوع من الخلل الأسري والبعد أيضا عن السكينة والسعادة الزوجية التي يطلبها كل أحد. ولهذا أكبر مرض اليوم على الكرة الأرضية ما هو؟ هل هو السرطانات أم الإيدز أم ماذا؟ هو القلق. أعظم مرض على الكرة الأرضية هو القلق. فقد الناس سكينة الحياة وسعادتها ولذتها. ولو رأيت الناس قبل 50 سنة 60 سنة لوجدت في حياتهم بساطة، وجدت مع هذه البساطة سكينة وسعادة واستقرار. لكننا في هذه الحياة نلهث منذ استيقاظنا إلى أن ننام، ونحن نفكر في هذه الدنيا والحصول عليها، ولذلك فقدنا معاني كبيرة في حياتنا نحن بحاجة فعلا أن نعود إليها وأن نرجع. وإذا رجعنا إلى هذه المعاني تحققت لنا السعادة الزوجية. عندما يحصل توازن في حياتنا تحصل هذه السعادة الزوجية تبعا بإذن الله جل وعلا. أيها الإخوة، السعادة الزوجية التي نريدها في هذه الليلة ونتحدث عنها، والتي سأذكر جملة من القضايا التي تعين عليها، هي اقتناع الزوج أو الرجل أو المرأة بشريك الحياة، والانسجام معه، والتفاهم والتعاون بين الزوجين مع توفر ضروريات الحياة. فإذا حصل مثل هذه الأمور، إضافة لجملة من القضايا الأخرى من مهارات التواصل وغيرها التي سنتحدث عنها من خلال حياة محمد صلى الله عليه وسلم، فستتحقق هذه السعادة بإذن الله جل وعلا. إذن نحن حديثنا اليوم عن السعادة الزوجية، وحديثنا عن مجموعة من القضايا لن نتجاوزها إن شاء الله، وهي سبع قضايا نحاول من خلالها أن نتعرف على ذواتنا وعلى طرفنا الآخر، حتى نحقق نجاحا وسعادة وانسجاما وتوافقا بإذن الله جل وعلا. وقبل أن أذكر هذه القواعد السبع، من المعلوم أيها الإخوة لكم جميعا أن الحياة الزوجية تمر بثلاث مراحل، وهذه من خلال الدراسات الأسرية والاجتماعية وغيرها استنبطوا أو رأوا أن الحياة الزوجية تمر بهذه الثلاثة مراحل، حتى نعرف ما هي المرحلة التي يتحقق فيها ما ننشده في هذه الليلة. أول مرحلة تمر بها الحياة الزوجية هي مرحلة التعارف. ولهذا الله عز وجل قال عن الحياة الزوجية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. إن شخصين مختلفين تربية وطبيعة وبيئة وأسرة وفجأة يلتقون في بيت واحد لينسجمون، هذه آية من آيات الله تعالى. امرأة في بيت عاشت وفق آلية معينة وتربية وأخلاق وقيم مختلفة عن الشخص الآخر، وفجأة يلتقون في بيت واحد ليكونوا أسرة جديدة وليكونوا سعداء في حياتهم. لا شك أن هذا شيء عظيم، وليس الذكر كالأنثى. وسترون كثير من الاختلافات بين الرجل والمرأة التي تجعل اجتماعهم فعلا آية من آيات الله جل وعلا. ولهذا لماذا نقول هذه المراحل الثلاث؟ حتى نعرف يا أحبة الكرام أن السنوات الثلاث الأولى مؤهلة لكثير من الإشكالات. لماذا؟ لأنه سيحصل نوع من الاحتكاك بين الرجل والمرأة، والحياة الزوجية هي من أكثر العلاقات الإنسانية احتكاكا وخلافات. لماذا؟ لأننا مكشوفين لبعض، نحن أمام أصدقائنا لسنا مكشوفين، نحن نلتقي بهم في العمل أو في استراحة أو رحلة بسيطة أو نحو ذلك، لكن في الحياة الزوجية أسرارنا، حياتنا، طبيعتنا كلها مكشوفة. يمكن أن نظهر للناس صورة غير الصورة الحقيقية لنا في منازلنا، لكن في داخل البيت لا يمكن هذا البتة. ثم أن التوقعات كثيرة، كل واحد يتوقع من الطرف الآخر أشياء كثيرة، لكنه يحبط منه فلا يجد منه هذا الانطباع الذي في ذهنه. المرأة تدخل لحياة زوجية وهي تتوقع من زوجها أشياء في في في في العلاقة العاطفية وفي المال وفي وغيرها، والرجل كذلك العكس، ومع هذا لا يجدون مثل هذه الأشياء. إذن الثلاث سنوات والخمس السنوات الأولى هي مرحلة تعارف، وسيحصل فيها كثير من الإشكالات، ولذا من العقل أن الإنسان يتجاوز مثل هذه الإشكالات ويتحاور حولها ويتفاهم مع الطرف الآخر حتى يسير في هذا المركب بسلام وأمان. وتأملوا معي في هذه الآية التي نحن بحاجة إليها في هذه المرحلة. يقول الله عز وجل عنكم أنتم وللرجال عليهن إيش درجة. قال ابن عباس: والدرجة التي أعطاها الله للرجال هي بكبر عقول الرجال وكثرة مسامحتهم للنساء. فالرجل عقله كبير يزن الأمور ويستوعبها ويتكيف مع كثير من الإشكالات ويحاول حلها ويستمر في حياته ويرى أن هذه الأمور قابلة للأخذ والعطاء وغير ذلك، وبكثرة مسامحته لزوجته خاصة. ولهذا قال الأحنف بن قيس، وتنقل عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال: العقل ثلاثة أثلاث. العقل ثلاثة أثلاث: ثلثه فطنة ذكاء، وثلثاه غفلة تغافل، أن الإنسان يتغافل. ولذا يقولون الحياة الزوجية هي ماذا؟ رجل أصم وامرأة عمياء. رجل أصم لا تستمع لكل شيء، ورجل وامرأة عمياء أيضا تغض طرفها عن كثير من الأشياء. والشاعر يقول: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي الذي تمر به أشياء كثيرة ومواقف وغيرها، ومع هذا يتغاب عنها ولكأنه ولكأنه يراها. أي تأتي المرحلة الثانية وهي التآلف، تأتي بعد ذلك الألفة والمودة والرحمة والسكينة التي أرادها الله عز وجل. والحياة الزوجية أيها الإخوة أشبه بالشلال الهادر، في أوله شلال هادر قوي، ثم بعد ذلك يرجع إلى نهر. هذا النهر هو الذي يريده الله، وهي المودة والسكينة والرحمة. أما في أولها فهي عاطفة جياشة وعبارات وغير ذلك من الأمور التي بين الزوجين، ثم بعد ذلك يرجعون إلى الوضع الطبيعي، وهنا تقع هذه الاحتكاكات. ولكن نحن بحاجة فعلا أن نتآلف في هذه المرحلة، بأن نفهم بعضنا ونعذر بعضنا ونتحاور مع بعض ونتفاهم إلى غير ذلك مما سأذكره إن شاء الله في هذه الليلة. ثم تأتي المرحلة الثالثة، وهي مرحلة التكاتف بين الزوجين، فيصبحوا كجسد واحد. بل هناك دراسة غربية رأوا أن الشخصين المتوافقين المتآلفين تصبح طباعهما وطريقة حديثهما، حتى أنهم وجدوا أن بعض الناس تتحول شخصيته شكله ليتشابه مع الشكل الآخر من كثرة التوافق فيما بينهم. وهذه نعمة من الله عز وجل إذا حصل تفاهم وتوافق بين الرجل. لهذا الإمام أحمد يقول: صحبت أم عبد الله 40 سنة، والله ما اختلفت أنا وإياها في كلمة. تمام؟ ولعل أحدكم يقول: صحبت زوجتي 4 أشهر فكدنا أن نصل إلى الطلاق. ولما تزوج أحد السلف امرأة قال لها في ليلة زفافه: إني رجل سيء الخلق، شديد الغضب، سيء الطباع. فقالت له المرأة: ماذا؟ طلقني؟ قالت له: إن أسوأ من هذا من أحوجك إلى هذه الأخلاق. يعني تقول هي: سأكون أنا أسوأ لو أحوجتك لمثل هذه الأخلاق أن تفعلها معي. ولهذا ظلت صابرة صامدة رضي الله تعالى عنها ورحمها حتى لقيت الله عز وجل. والمرأة فعلا إذا استطاعت أن تتقن فن التعامل مع زوجها لا شك أنها تأسر قلبه. ومن العجائب التي قرأتها في ترجمة الحجاج بن يوسف، تعرفون الحجاج؟ بماذا مشهور الحجاج؟ رومانسي؟ ما في رومانسية عند الحجاج. يقول عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: قتل في مجلسه، يعني قتلا أمامه ضربا بالسيف، 100,000 شخص. ولهذا هو جلاد فعلا الأمة الإسلامية، هو وأبو مسلم الخراساني. فهذان الاثنان قد قتل من البشر ما لا أعدهم إلا الله عز وجل. يقول عنه الذهبي: قتل في مجلسه 100,000. ثم يقول الذهبي، يقول عن الحجاج كما نقلوا في ترجمته: كان إذا دخل بيته، دخل بيته قبل أخمص قدمي رجلي زوجتي. هذا الرهيل الجبار، لكن انظروا كيف استطاعت أن تأتي بهذا الإنسان. ولهذا الرجل تستطيع أن تأتي به المرأة بحسن خلقها وتعاملها وعباراتها وغير ذلك، كما سنلاحظ بإذن الله في هذه الليلة. إذن نحن سنتحدث عن هذه السعادة التي أرادها الله عز وجل لنا. ما هي هذه القضايا السبع حتى نكسب الوقت؟ هي: تعلم، تحاور، تعاون، تفاهم، حسن علاقتكما، ابني مناخا أسريا متميزا، اعرفا نفسيكما. وسنتحدث عنها إن شاء الله يعني على وجه السرعة بإذن الله تعالى، ولن أحرص على الترتيب الذي ذكرت لكم سابقا، لكن أرجو أن تكون بين أيديكم إن استطعتم أقلاما وورق لمن كان معه، لأنه سنذكر مجموعة من الكتب والأشرطة التي نحن بحاجة إليها. الحقيقة القضية الأولى سأتحدث مع أحبتي فيها: تعلم. تعلم، نحن ندخل الحياة الزوجية ونحن نجهل أشياء كثيرة فيها، نجهل الطرف الآخر، ونجهل كيف نتعامل كآباء، وتجهل أيضا المرأة كيف تتعامل كزوجة وكأم. نحن بحاجة أن نكون ثقافة أسرية تربوية لأنفسنا ولزوجاتنا ولأولادنا كذلك من بعد. نحن نرى الآن في حياتنا الزوجية نقص لهذه الثقافة الزوجية، وهناك اعتناء بها كبير على مستوى العالم الغربي خاصة، أما العالم العربي فلا يزال هذا الموضوع ضعيفا، وإن كان كثرت يعني الكتب المؤلفة في هذا المجال. لهذا يا إخوة الكرام نحن بحاجة كأزواج أن نقرأ وأن نطلع. والله عز وجل يقول عنا: والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع. أعطانا الوسائل التي تؤهلنا للقراءة والاطلاع والفهم والمعرفة. ولهذا وجدوا أنه كلما كثرت الثقافة الأسرية كلما كانت استعداد أو كانت هناك سعادة أسرية. وعندنا دليل على هذا، وأذكر لكم دليلين. تجربة ماليزيا من أحسن التجارب على مستوى العالم الإسلامي، يأتون بالأشخاص الذين يرغبون الزواج ثم يقيمون لهم دورات لمدة شهرين، ثم بعد ذلك يتابعون هؤلاء من خلال الدورات والكتب وغيرها، فوجدوا أن نسبة الطلاق التي كانت عالية نقصت إلى 3%. هذه التجربة الآن كررت في المدينة النبوية في لجنة الأسرة والزواج التي يشرف عليها الشيخ عبد الباري الثبيتي إمام الحرم النبوي، وفعلوا نفس الطريقة، وهي عملوا برنامج للمتزوجين الجدد ثم يتابعونهم لمدة سنة كاملة، فوجدوا أن نسبة الطلاق معدومة. إذن عندما نتثقف أكثر في حياتنا الأسرية لا شك أن هذا سيعيننا على فهم الطرف الآخر، على نوع من الحوار والتفاهم ومعرفة نفسيته وهكذا. وأنا أنصح أحبة الكرام بمجموعة من الكتب لعلكم تحرصون عليها. أنصح بكتاب جرعات من الحب لكريم الشاذلي، وكتاب لغات الحب أيضا لكريم الشاذلي، وأنصح بكتاب أحبك أكثر موجود في مكتبة جرير، وهو من إصدار مجلة جرير، أما من إصدار مكتبة جرير. أنصح أيضا بكتاب هدية لكل عروس محمد رزق طرهومي، ثم كتاب أمهات للمرة الأولى لصفاء العظمة، ثم كتاب قطعة سكر لامرأة يقال لها أسماء البغام. أما بالنسبة للألبومات ففي السوق مجموعة من الألبومات الرائعة يحرص عليها الزوجان، من أهمها مفاتيح الحياة الزوجية السعيدة للدكتور ياسر قاري، وسنة أولى زواج ألبوم أيضا لمحدثكم، وأيضا لدينا ماذا يريد الرجل من زوجته وماذا تريد المرأة من زوجها لعبد الله بن هادي، ثم لدينا أيضا شريط آخر للدكتور إبراهيم الدويش وهو السحر الحلال 3 سيديات أيضا نافع. هذه المجموعة تكون مكتبة مبدئية للزوجين فقط. وأنا أنصح أحبة الكرام بشيء مهم جدا في حياتهم، وهو اللقاء الزوجي الأسبوعي بين الرجل وزوجته. تلتقون في آخر الأسبوع أو في وسط الأسبوع كما هو مناسب لكم، وتقرؤون في كتاب. الكتب كثيرة في هذا الباب، لكن أرشح لكم كتابا من أميز الكتب، وهو كتاب عندما يحلو المساء لحسان شمسي باشا. هذا الكتاب عبارة عن مقالات، كل مقالة في صفحة واحدة أو صفحتين بالكثير تقرأ بين الرجل وزوجته ويتناقشان فيها، وهذا سيعطي ثقافة رائعة للزوجين. حسان شمسي باشا عندما يحلو المساء، ولهم مجلدان في هذا عندما يحلو المساء، وكتاب آخر أيضا أظنه همسة المساء اسمه. يمكن من خلال هذا الكتاب أن تقيم لقاء عائليا في داخل البيت. الإخوة الذين لهم فترة طويلة في حياتهم الزوجية يمكن أن يجعلوا هذا اللقاء لقاء في الأسبوع، لقاء له ولزوجته، لا تفرطوا في هذا اللقاء، وهذا له دليل من الشريعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن كثير في قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء جمع نساءه في بيت المرأة التي هو عندها كلهم فيحدثهن عليه الصلاة والسلام ويعلمهن. ولذا الزواج السعيد والناجح هو الزواج الذي يصعد الرجل وتصعد زوجته معه. فتجد بعض الإخوة يتزوجه بكالوريوس، تجده بعد 8 سنوات دكتور وزوجته لا تزال في المرحلة الابتدائية، ولا لا، مع أنه حاج في نفس الحملة. هذه بس رسالة لواحد من الإخوة. فعندما نصعد ليصعد الشخص الآخر معنا، لأنه بقدر صعوده معنا بقدر تفاهمنا، وصولنا لرؤية مشتركة واضحة وتفاهم وانسجام. لكن عندما يكون هناك نوع من اختلاف المستوى التعليمي هذا مؤشر لوجود خلافات زوجية وطلاق. ولهذا نلاحظ الآن في بعض العلاقات الزوجية عندما تكون المرأة دكتورة والزوج ابتدائي تحصل مشاكل بينهم، والعكس أيضا تحصل نوع من الفوقية، وإن كان العكس أخف، لكن عندما تكون المرأة أعلى والرجل أقل ولديه حساسية وشعور بالضعف الداخلي، لا شك أن هذا الإنسان ستكون حياته بؤس وشقاء، وهذا يحصل كثيرا في الحياة في هذه الأزمنة. إذن نحن بحاجة أحبة الكرام فعلا أن نبني أنفسنا وأن نرتقي سويا. وأقول وأكرر أن الزوج الزوج هو مهندس حياة زوجته، هو الذي يصنعها وهو الذي يبنيها وهو الذي يرفعها علما وتربية ودعوة وهكذا. ولهذا تجدون حتى في الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ زوجته، أيقظ زوجته. بعض الإخوة آخر ركعتين صلوها في ليلة الزفاف، صلى بها وانتهى الموضوع، لم يصلي بعدها ولا ركعة. وذكرت في ألبوم سنة أولى زواج أن أحد الإخوة في ليلة الزفاف صلى بزوجته، ولما قام من الركعة الثانية، ركعة الثانية هي طبعا الآن ماذا؟ ساجدة صح؟ ومن الإمام؟ أكيد، وليس الزوجة، لأن بعضهم يبدو الرومانسية تصير مرتفعة عنده فيقدم زوجته في تلك الليلة، هذا ما يجوز. والله أحد الإخوة اتصل بي والله وقال لي: أخي يجوز أقدمها؟ قلت له: باطلة من الآن، لا تصح هذه الصلاة البتة. فصاحبنا هذا صلى بزوجته، لما رفع من الركعة الأولى هي أرادت أن ترفع من السجدة فوقع رأسها بين رجليه في ثوب الرجل، فأرادت أن يعني تبعد رأسها، أراده فتح له رجليه بحيث تخرج رأسها، وتعرفون رأس المرأة في تلك الليلة غابت الأمازون ولا لا، في 3000 شباصة ومدري إيش الأشياء الموجودة. الحاصل أن هذا الإنسان أرادت هي أن تخرج رأسها ما استطاعت، آخر شيء انفجرت ضاحكة وانفجر هو ضاحكا، ولم يصلوا بعد تلك الليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأة امرأة. هل نحن يا أحبة الكرام عندنا جانب عبادي فعلا في بيوتنا؟ صوم الاثنين والخميس لماذا مغيب في حياتنا؟ الأيام البيض لماذا نأتي يوم الجمعة مع الغد ونقول للزوجة: قرأت سورة الكهف؟ أنك أنت مربي، أنت لست أبا فقط. ولذا من النصائح التي أهديها لإخواني: كن أبا وزوجا فوائديا، بمعنى لا تدخل بيتك إلا وفي ذهنك فائدة تريد أن تعطيها لأسرتك، إما قصة إما بيت شعر إما آية إما أدب خلق أي شيء، المهم لا تدخل المنزل وأنت صامت. وأنتم تعرفون أنه 3 أشهر الأولى، 4 أشهر، 6 أشهر الأزواج عندهم طلاقة لسان عجيبة، ثم بعد ذلك يصيبهم خرس وصمت عجيب ولا يتحدثون بعد ذلك، وتصبح قضية الرسائل هي التي بينهم. ألقيت مرة محاضرة الصمت الزوجي، ودائما أقول للإخوة: إذا أحد عقد على زوجته من الخطأ أن تطول فترة العقد، هذه فترة من أخطر المراحل، وكلما طالت فترة العقد كلما كان أقرب للطلاق. لهذا بالكثير 2 إلى 3 أشهر. صاحبنا جلس 4 أشهر يقول: يا أخي كانت إذا نام الشيبة أبوها ترسل له كولمي، عندكم كولمي أيضا؟ ها؟ كلمني. يقول: فأنا جلست أشحن لها، فجاءتني خاطرة في ليلة من الليالي: لماذا لا أجمع البطاقة حتى أرى كم سأدفع لها بطاقة؟ يقول: لم تنتهي فترة الملكة ويأتي الزواج إلا وقد دفعت 12,000 ريال فقط، ماذا؟ كفالة 4 أيتام لمدة سنة، 4 أيتام ذهبت في إيش؟ كولمي، كل حب وعشق. ولهذا دائما أقول للإخوة في فترة الملكة لا تتكلم بأشياء عاطفية، تتكلم في الأسبوع مرة واحدة يكون بينكم اتصال، أما كل ليلة هذا خلاص يفرغون كل هذه الأشياء، ثم يقدمون بعد ذلك على حياة وهم لا شيء لديه. وأنتم تعرفون أن جون جراي لما ذكر في كتابه قال أن المرأة تتكلم في اليوم 16,000 كلمة والرجل يتكلم 9,000 كلمة، تمام؟ ولهذا تجد هي تتكلم، فأعطيها فرصة أن تتحدث، وكن أنت أذنا كما قال أبو ذر: إن الله خلق لنا أذنا ليكون نسمع أكثر مما نتكلم، خاصة إذا كانت الزوجة في بيتها وليست موظفة، ستجد أنك ترجع من العمل وعندها 15,983 كلمة. يا ساتر، إذا تكلمت مع أمها أخواتها دعها، لأنه يروح عنك 3, 4, 5. جميل. ولهذا بعض الأخوات تنام باقي عليها 3,000، وهذا تفسير الكلام في أثناء النوم، وكذلك الرجال أيضا. لهذا نحن فعلا بحاجة أن نسمع. هذا فقط رسالة للأزواج، اسمعوا أكثر، اسمع للطرف الآخر ثم تحدث معه، وسنتحدث عنه إن شاء الله في هذا الموضوع. المهم تعلم يا إخوتي الكرام، لنقرأ كثيرا، لنتعلم، لنحضر دورات إلى غير ذلك. في مواقع الإنترنت الآن مواقع خاصة بالدورات الأسرية المجانية، تدخل وتأخذ شهادة. هناك أيضا مجلات الآن عملت دبلوم في العلاقة الأسرية، يمكن أن يستفيد منها الإخوة في أي مكان. الأمر الثاني أيضا في العلاقة، في العلاقة الزوجية، تعاونا. عن الأسود قال: كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول، أو سألت عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله؟ قالت: كان في مهنة أهله، مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. أخرجه البخاري. كان في مهنة أهله. طبعا نحن في البلاد الخليجية، البلدان الخليجية بلدان مترفة، ويوجد في بعض البيوت خدم كثر، وقد يوجد سائق أو سائقين أو ثلاثة أحيانا في المنزل، ولهذا يضعف علاقة الرجل بعلاقة الرجل ببيته. فنحن بحاجة فعلا أن نتعاون في داخل المنزل. هل قضية تعاون في الطبخ؟ لا يا أخواني الكرام، لكن هو تعاون في أشياء كثيرة، تحمل جزء من المسؤولية في المنزل. قبل 60 سنة 70 سنة كان الزواج يعني تحمل المسؤولية في البيت والقيام بالقوامة في داخل المنزل. أما الآن للأسف أصبح الشباب بعيدون عن هذه الواجبات، وتجد أنه مفرط في حياته الزوجية، ولهذا تحول منذ 50 سنة إلى الآن، أصبح الزواج بدل أن يكون تحمل مسؤولية أصبح الزواج الآن رومانسية وعاطفة فقط. فإذا قصرت المرأة في هذا الجانب رأيت المصائب تأتي يوما تلو الآخر، وهذا خطير جدا. الرجل عليه مسؤولية كبيرة أولاها الشريعة له، ولهذا من الخطورة بمكان أن يتهرب من هذه المسؤولية. واعذروني على كلمة للصينيين، يقول البيت الذي تمارس فيه الدجاجة عمل الديك فالبيت إلى خراب، والعكس أيضا. ومن والله عز وجل جعلنا قوامين على النساء، ومن هذه القوامة القيام بدورنا كمربين في البيت. لأن القوامة ماذا تعني؟ ليست السلطة وفرض الرأي، لا، القوامة جزء منها المحافظة على دين البيت، محافظة على دين الأبناء، تربية الأسرة أيضا. هل نحن نقوم بدورنا مع الأمهات في هذا الجانب؟ تجد أن هذا فيه نوع من الضعف. هل نحن نقوم بدورنا أيضا مسؤوليتنا تجاه دراسة أبنائنا وتعليمهم ونحو ذلك؟ أيضا تجد في هذا ضعف، وهذا سببه هو ماذا؟ ضعف التفاهم بين الرجل والمرأة على أمور المنزل. ولهذا نحن لا نتحرك كأزواج إلا إذا وقعت مصيبة في البيت، بنت وقعت في معاكسة، رجعنا للمنزل قليلا ثم رجعنا بعد ذلك لحياتنا، اكتشفنا أحد أبنائنا يدخن، اكتشفنا أحد أبنائنا يستخدم مخدرات أو نحو ذلك، يعني حياتنا كلها ردود أفعال. والحياة الزوجية، الحياة الزوجية السعيدة هي التي نتولى فيها منع الحرائق لا أطفاء الحرائق، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجن العجين صلى الله عليه وسلم، ويخصف نعله عليه الصلاة والسلام، يصلحه ويخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم. كل هذه من المسؤوليات التي كان يقوم بها يشارك فيها، وإن كان الأصل هو على المرأة، لكن في أمور لا يمكن أن يقوم بها إلا الأب كما سيأتي إن شاء الله. والأب يمثل سلطة ضابطة في المنزل، ولذا تجدون كثير من الأسر المطلقة تفشل، لأنه الذي يتولى التربية هي الأم وحدها، وهذا لا شك ينقص التربية التي يحتاجها الأبناء، وهي وجود أب ووجود أم كذلك. تعجبني هنا قصة للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الطبراني في المعجم الكبير. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يوما من الأيام يخصف نعله، فسقط، فكان العرق يسقط من جبين النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة لمحت هذا في النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت له: يا رسول الله، والله إنه ليصدق عليك قول أبي ذؤيب الهذلي. ثم ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم بيتين لأبي ذؤيب الهذلي في مدح نزول العرق من الجبين. ماذا أنت لما تقول لك زوجتك مثلا: والله إنك إنسان رائع، ما الذي يخطر في بالك؟ إن في مناسبة بعد يومين وتحتاج إلى فستان. يعني أصبحت حياتنا فعلا الزوجية الأرض مقابل السلام، صحيح. إما ما دامت هي فعلت هذه العبارة أو هذا الأسلوب أو هذه الطريقة فهي بحاجة إلى شيء، وهذا مفهوم خاطئ. بل ينبغي أن نقدم دون أن ننتظر العطاء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا عائشة ما سررت بكلمة سروري بهذه الكلمة منك، لقد كان لكم في رسول الله هذه الأسوة. ووقفت على نصف السيرة النبوية، الحقيقة كلما قرأت وأتأثر تأثرا كبيرا، فعلا تجد القدوة. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ماتت زوجته قبل انتقاله للمدينة، اللي هي خديجة، قبل انتقاله للمدينة بسنتين، وبعض رواية سنة وبعض رواية ثلاث، لكن دعونا نأخذ المتوسط وهي سنتين. ثم جلس في مكة في المدينة 10 سنوات، لكن قبل العاشرة جاء وفتح مكة السنة 9. الجيش منتصر الآن والراية مع النبي صلى الله عليه وسلم. في مثل هذه المواقف أين توضع الراية؟ على الكعبة، صحيح؟ يعني المكان المرتفع والذي يعني يكون شارة وعلامة للناس. أخذ الراية، راية النصر، وذهب إلى قبر خديجة ووضعه على القبر. إيش الرسالة يا إخواني هذا الذي يرسلها للناس؟ شوفوا الوفاء، الوفاء. إذا كانت هالة بنت خويلد جاءت إلى المدينة، جاءت فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها، وكان صوته يشبه صوت خديجة، فقال: اللهم هالة، وقفز من مكانه صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: قد أبدلك الله خيرا منها. قال: فغاضبني النبي صلى الله عليه وسلم شهرا لا يكلمني، فقلت في نفسي: والله لأن أرضى الله عز وجل عني رسوله ما حدثته بعد ذلك عن خديجة. هذا الوفاء، هذا الوفاء حقيقي، لا الوفاء الذي نسمعه اليوم من الشباب. سامحوني أنا بحكم أن لي علاقة بالاستشارات الأسرية، رأيت شيئا عجيبا يا إخواني من بعض الأزواج، عنده زوجة ومع هذا يتتبع الحرام والعياذ بالله في مواقع انترنت وفي يوتيوب وفي معاكسات بالتلفونات وغيرها. وتعجبني هنا كلمة لابن القيم رحمه الله تكتب بماء الذهب، قال: فإذا أعجب الناس بك، تجد أحيانا أنت في المجالس الناس تثني عليك خيرا وتقول أنت فيك كذا وكذا وكذا، فماذا يقول ابن القيم؟ قال: فإنما يعجبون بجميل ستر الله عليك. والله لو كشف عنا الستر لفضحنا، كما قال ابن مسعود. ولذلك الله ستية يسترنا عند زوجاتنا وأولادنا وأهلينا جل جلاله، فنسأل الله يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. يقول عبد الله بن مسعود: لو كان كلما أذنب أحدكم ذنبا خرج له ذنب. صوروا كل واحد يذنب ذنب يخرج له ذنب، ها؟ قال: ما استطعتم أن تمشوا في الطرقات. بيصير واحد ديناصور يعني عنده ذنب من هنا إلى المطار، صحيح؟ ولذلك الله يستر على عباده رجالا ونساء، بل وليس يسترهم فقط، بل يبسط يده في الليل ليتوب، ويبسط يده بالنهار عشان تصحح المسيرة في كل لحظة. ولهذا خرجت بقناعة بعد 15 سنة في الاستشارات الأسرية أن السبب الأول والجوهري في المشاكل الزوجية هي سوء علاقة مع الله تعالى من أحد الطرفين. إذا حصلت بينك وبين زوجتك مشكلة فتفقد علاقتك مع الله. بعض الإخوة إذا عمل ذنب يريد تأتيه عقوبة كبيرة، لا لا يا إخواني، يا إخواني، كون الإنسان لا يوفقه الله لصلاة الفجر عقوبة، صحيح؟ كون الإنسان لا يتلذذ بالعمل الصالح عقوبة، كون الإنسان لا ينشط للخير عقوبة. ولهذا ابن الجوزي له كلام جميل جدا في هذا في صيد الخاطر، أرجو أن تعودوا إليه، لكن ذكروا قصة جميلة في هذا لتعرفوا يعني شيء عظيم يعطيه الله لعباده. لهذا السلف رحمهم الله يقولون سيارة، في سيارة إخوة 1-2-5-1-9-9، الرجاء يعني إخراجها عن المكان، 1-2-5-1-9-9. سؤال: ما هو أعظم شيء يعطيه الله عز وجل للعبد بعد الإسلام؟ سؤال، ها؟ كيف؟ ما هو أعظم شيء يهبه الله للإنسان بعد الإسلام؟ الزوجة الصالحة عزابة صح؟ ولا متزوج؟ أجل واحدة طبعا بعد وفاء بعد عمر طويل إن شاء الله. أو ها يا إخوة، ما هو أعظم شيء يعطيه الله للإنسان بعد الإسلام؟ ها؟ الصاحب جميل. ها آخر إجابة، الذرية الصالحة، الصبر. طيب أنا أعطيكم قصة سريعة وأنتم ستستنبطون منها. قال محمد بن سليمان القرشي: خرجت مرة في طريق مسافر فوجدت شابا في الطريق فقال: أنا على مذهب أبي إبراهيم الخليل عليه السلام، لا أكل لقمة حتى أستضيف ضيفا، رجل كريم مثلكم. قال: فاستضافني في خيمته، فلما اقتربنا من الخيمة قال: يا أختاه، عنده أخت في الخيمة، قد جاءنا ضيف فأعدي لنا طعاما. فقالت: حتى أصلي لله ركعتين أشكره على هذا الضيف. شوفوا الكرم كيف. ولهذا يقول ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وأدب اللسان: كان السلف يرون إذا قال الرجل لأخيه أدخل بيتنا وهو لا ينوي ذلك كتبت عليه كذبة. احنا نمسكه عند المسجد، تفضل معنا البيت، احنا في الداخل، لو تفضل عندك أصلا ألف شغلة ولا لا؟ قال: كتبت عليه كذبة. قالت: حتى أصلي لله ركعتين أشكره على هذا الضيف. قال: فدخلت الخيمة وأخذ الشاب عناقا سخلة صغيرة شاه ليذبحها. الآن الأخ خرج يذبح صح؟ قال الضيف: فرأيت الفتاة فأعجبتني فسارقتها النظر. الضيف الحين أعجب بالفتاة فسارقتها النظر. قال: فلمحتني الفتاة فقالت: يا أخ العرب اتق الله، ما علمت أن زنا العينين النظر؟ قال: فاستحييت وغضضت بصري. ولهذا يقول الله عز وجل: يعلم إيش الأعين. يقول ابن عباس بتفسيرها: هو الرجل يكون بين إخوانه فتمر بهم المرأة فينظر، إن كانوا ينظرون إليه غض بصره، وإن كانوا غافلين عنه نظر فيه. يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. ولهذا إذا أردت أن تعرف من أنت، ما استقامتك، ما دينك، ما هو الله عز وجل في قلبك، انظر إلى سلوكك الشخصي بعيدا عن أعين الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم، والله الذي فيه خير لأهله فيه خير عظيم للناس. وهذا بالتجربة. لكن الإنسان الذي ليس فيه خير لأهله مهما عمل في الخارج لا قيمة له. قال: فاستحييت وغضضت بصري، فلما صليت المغرب والعشاء وبدأنا وذهبنا للنوم سمعت صوتا بالقرآن يتلى من بعد العشاء إلى الفجر. فلما صلينا الفجر قلت للشاب: صوت من هذا الذي يتلو القرآن من الفجر؟ قال: هذا صوت أختي تقرأه كل ليلة من بعد العشاء إلى الفجر. قلت له: أنت أولى بهذا من أختك، فأنت شاب وقوي ولديك من العلم. قال هذا الشاهد: أما علمت أن الناس صنفان، موفق ومخذول، موفق ومخذول. هناك كثير مخذولين والعياذ بالله، مخذول عن الصلاة، مخذول عن بر والديه، مخذول عن الصدقة. يخرج رجل يريد صدقة يقول: هذا أكيد كاذب، هذا كذا. أبذل يا أخي، أبذل، تعامل مع الله عز وجل، ولا تتعامل مع البشر. إذن يقول ابن علان الدمشقي في أول شرح لرياض الصالحين، يقول: وأعظم ما يعطيه الله للعبد بعد الإسلام التوفيق. التوفيق. ولهذا يسأل الله عز وجل التوفيق في نفسك وفي زوجتك وفي أولادك، يبارك الله عز وجل لك في هذه الأمور. إذن أحبتي الكرام، نحن بحاجة فعلا للتعاون والتفاهم مع زوجاتنا على مسؤوليات المنزل وتحمل بعضها وإعطائها للطرف الآخر. أما تحميلها للزوجة مطلقا غلط، وتحميلها للزوج مطلقا غلط. ولذا من المناسب أنه بعد فترة معينة تجلس الزوج والزوجة لمناقشة أوضاع المنزل، مالية وتربوية وغيرها من الأمور. وتعرف أن نحن أهل الخليج أكثر الناس رواتب وأكثر الناس إسرافا، بل كثير من الإخوة يقول: شهر في منتصف الشهر أستلف. صحيح. وهذا يدل على ماذا؟ سوء تدبير في داخل المنزل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع قوت سنة في بيته يدخره لأهل بيته صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء أيها الإخوة تحاورا، وهذا يعني قضية كبيرة لكن أريد أن أشير إليها إشارة سريعة بإذن الله جل وعلا. الحوار مهم جدا في بين الزوجين، ولكن كيف يكون هذا الحوار؟ السؤال الذي يطرح نفسه قبل أن أذكر لكم هذه الأشياء، هل لدينا حوار في بيوتنا؟ طبعا عندما نقول حوار ليس حوار لحل المشاكل، لا، حوار لكل شيء. حل المشاكل جزء لا يتجاوز 10%. حوار للتعليم، حوار للتربية، حوار لإضافة أشياء جديدة للبيت، حوار لحل المشاكل، حوار لأشياء كثيرة في داخل المنزل. الذي يظهر والله أعلم أن كثير من البيوت تفتقد هذه القضية، وهي قضية التحاور. لماذا؟ انشغال الأبوين. إذا كان الرجل والمرأة عاملين لا شك أنه فيه انشغال كبير جدا. ولهذا أنا أنصح الأخوات العاملات بقراءة كتاب أنا أو أولادي العابد العظيم. عابد العظيم، لا شك أن خروج المرأة للعمل له ضريبة كبيرة على الأبناء، شئنا أم أبينا. مجتمعاتنا تعودت على هذا، ليس بالضرورة نتعود على شيء صحيح. المرأة أجروا مقابلة في صحيفة كويتية مع امرأة ألمانية، فقالوا لها أين تجد المرأة ذاتها؟ والصحفية طبعا كانت يعني كاشفة ورأسها ظاهر وشعرها. فقالت لها المرأة الألمانية في بيتها، قالت لها الصحفية مرة أخرى أين تجد ذاتها وتثبت نفسها وأن لها قيمة؟ فقالت لها المرأة الألمانية في المطبخ. فقالت لها والعمل؟ فقالت المرأة الألمانية لم تخلق المرأة لهذا، المرأة لم تخلق لهذا، لم تخلق لتخرج الساعة السابعة وهي في سيارتها وتذهب لأماكن عمل لا تناسب أيضا فطرتها، هذا مما يزيد الطين بلة. ولكن للأسف الشديد أصبحت المادة والحصول على المال أصبح هاجسا كبيرا، فتن المرأة فأخرجها عن بيتها، ولهذا فقدت نفسها كزوجة وفقدت نفسها كأم تقوم بدورها في المنزل، وضاع أولادنا. وهذا الواقع الذي نراها اليوم في مجتمعاتنا. ولهذا أحبة الكرام، فعلا نحن بحاجة أن نعود إلى بيوتنا وأن تكون أولوية في حياتنا. أيضا منها تفاوت المستوى التعليمي بين الزوجين، النظرة السيئة للحوار وأنه مضيع للوقت، المعتقدات والمفاهيم التي يعتقدها الوالدان. خليك حازم في البيت والجميع يستمرون معك، وهذا غير صحيح. وخذوها من أخيكم، كلما كثر العنف والضغط في داخل المنزل فإن الضغط يولد ماذا؟ يولد إيش؟ لا، يولد أمرين، أحدهما الانفجار والثاني ها؟ لا، الضغط يولد أمرين، الانفجار هذا تمام، والثاني ها؟ إيش؟ النفاق. النفاق، ويمكن هذا يظهر على مستويات سياسية ترى أحيانا، بل هذا يظهر في الأشياء السياسية، إما نفاق وإما انفجار حتى في البيت. لذلك شاب مراهق في 18 له 20,000 وجه، وجه مع أبيه، وجه مع زملائه. ولو سجل مقطع فيديو للولد مع زملائه لشك الأب بأن هذا ولده الصامت الذي لا يتكلم ولا يعرف أسراره. كيف خرجت هذه القصص والنكت والطرائف وغيرها وفي البيت لا شيء؟ ولذا أقول دائما أن الأسرة كلما حافظت على 5 أشياء كلما كانت مميزة. من ضمنها طبعا هذه الخمسة هي من أنا، أشبه من أنا، من أتبع، ماذا أفعل، ما قيمة ما أفعله. من أنا تحديد الهوية، أشبه من أنا تحديد الانتماء، من أتبع تحديد المرجعية، ماذا أفعل تحديد الأهداف المرحلية، ما قيمة ما أفعله تحديد الهدف الاستراتيجي. تحديد الانتماء ما معناه؟ معناه أشبه من أنا تحديد الانتماء. الآن سؤال يا إخوة، أيهم أفضل للأبناء، البيوت أو الخارج مع أصدقائهم؟ ها، بالإجماع خارج البيت هو الأفضل لهم، ويجدون أنفسهم وكيانهم وذاتهم. لماذا؟ لأنهم يجدون من يحترمهم ويستمع إليهم ويقدرهم ويقول النكتة وهي غير مضحكة، ويضحكون زملائهم. وأحيانا قد يكون شخص قيادي فيمسك هذه المجموعة ويصبح هو الرأس فيها، لكنه في البيت ماذا؟ ماذا؟ عبد. وابن خلدون يقول عبارة جميلة، العبيد لا يصنعون حضارة، العبيد لا يصنعون حضارة. ويقولون في التربية إذا أردت أتباعا متميزين إيش سوي؟ علمهم أن يكونوا أحرارا، حر. له صوته وله قوله في المنزل، لا احترام طبعا، لا بد أن يكون الأب هيبته في داخل المنزل. لكن يا إخواني، نحن نمارس أحيانا في البيت ممارسات ندمر بها الطرف الآخر دون أن نشعر. فلذلك قضية الانتماء مهمة جدا، والآن تنادي بها الدول لما تكلمون على الوطنية وكذا، نحن نحتاج إلى وطنية في داخل بيوتنا، حب للأب، حب للأم، حسن علاقة فيما بينهم. ناهيكم على الهوية، وأنا رأيت اعتناء الحقيقة جيد في البلد هنا بهذه المسألة، وإن لم نعتني بهويتنا وإلا تذهب منا ونصبح أناس فقط ليس لنا هوية إلا شماغ، لكن تذهب اللغة وتذهب العادات وتذهب الأخلاق، وعندئذ يموت المجتمع ولا يكون له قيمة. بالمناسبة مرت علي مرة طرفة، تعرفون بعض الإخوة يروح يتعلم اللغة الإنجليزية عند العائلات في الإجازة الصيفية ولا لا؟ طبعا هناك ما يعلمهم إنجليزي، يقول له هذا كب وهذا ووتر، لكن يكون جملة صعب، وما يمكن في 3 أشهر الواحد يدخل اللغة الإنجليزية ولا لا يا شباب؟ فيقولون مرة مجموعة من الشباب راحوا إلى تعلموا اللغة الإنجليزية ثم رجعوا، لما رجعوا جلس معهم واحد من زملائهم أطرش في الزفة، ما يدري ولا يعرف أي كلمة إنجليزية، درس في المتوسط وانتهى. فلما جلس سمعهم يقولون والله اليوم بنتعشى في الكي إف سي، وما يدري الكي إف سي، هو عارف مندي وكبسة هذه الأشياء، ما يدري عن مندي ولا الكي إف سي. المهم ساكت ويدعو الله في قلبه ألا يسأله أحد سؤال. اليوم جننا السيوريشن ويتكلم عن المدير التنفيذي ما أدري إيش. المهم في نص الجلسة قال له واحد من زملائه يا فلان إيش رأيك في الدي بي آي؟ هذا عدد الدي بي آي حلها من وين يجيبها هذا الآدمي إذا كلمة كاملة ما أعرفها؟ فقال لهم يعني إيش قصدكم بالدي بي آي؟ قالوا الدي بي آي طبعا اختصار لأسهم في دبي، وكانت هذيك الأيام الأسهم أحمر كله أحمر، تمام؟ فهو أراد أن يشتغل معهم نفس الشغل، فقال لهم الدي بي آي صار عليها تي تي اي. طبعا في العائلة ما أعطهم إيش معنى تي تي اي، ولا درسهم لا في بريطانيا ولا نيوزيلندا ولا شيء. قالوا إيش قصدك بالتي تي اي؟ وترى هذا والله مذهب مهم، يعني هذه الطريقة اشتغل بهذه الطريقة إذا غلب حصانك، أعطيهم من اختصارات وألف على المهم هذا الرجل قالوا إيش قصدك بالتي تي اي؟ قال لهم يعني طارت الطيور بأرزاقها. هذا الترانسليشن حق الكلمة. المهم جلس معهم لآخر المجلس، وآخر شيء قال لهم شوفوا يا شباب أنا رايح بيتي وأنتم من البعيدين تروحوا إلى الجي بي إم، اشتغل نفس أنت اليوم بس اشتغل اختصارات وسترى. سيقول هذا تعلم لغة يعني. فكل واحد التفت لزميله، ما هذا جي بي إم أول مرة يسمعوها. قالوا إيش قصدك بالجي بي إم؟ قال لهم اللي يسوي مثلكم يحتاج جي بي إم. قالوا يعني إيش جي بي إم؟ قال لهم جهنم وبئس المصير. هذه الترجمة لهذه إذن نحن بحاجة يا أحبة الكرام إلى أن تتحول بيوتنا من ثكنات عسكرية، تمام، إلى بيوت رحمة ومودة وألفة. بعض الإخوة عنده 3 نجم هنا ولا تاج ولا كذا، هذا إخلاعه بمجرد دخولك للبيت. أنت هنا زوج، أنت هنا أب. لهذا نحتاج أحبة الكرام إلى أيضا من الأشياء الخطيرة التي منعت الحوار بيننا كأزواج العزلة المنظمة. يدخل الرجل لغرفته، غرفة نومه أو غرفة خاصة به، مكتبه، ثم يبدأ على مواقع الإنترنت، يأخذ 2-3 ساعات، ثم مواقع إخبارية، ثم يدخل يوتيوب، ثم ثم ثم ثم لا ينتهي إلا بعد 5 ساعات 7 ساعات من الجلوس. وهذا لا شك يعني إن حصل مرة في السنة، أما أن يحصل يوميا في حياة الإنسان فليس بصحيح. ساعة واحدة تكفي كثيرا للإنسان أن يطلع على مجمل الأخبار الموجودة والأشياء الجديدة، ويكفي مثل هذا الأمر. لكي ينجح الحوار أحبة الكرام لا بد من وجود الجو الهادئ. لماذا تفشل حواراتنا؟ لأننا نحاور في مكان المشكلة، مكان المشكلة. ولذا يقال إذا أردت أن تحاور زوجتك فابحث عن مكان لا تستطيع أن ترفع صوتك فيه. في البيت أول دقيقتين فيه نوع من الانضباط، ثم بعد ذلك ينفجر الزوج. لكن روح على الشاطئ، روح مطعم عائلي بجنبك ناس أصلا ما يمكن ترفع صوتك تناقشه، ذلك تجد هو أسنانه تريد أن من قوة الغضب. وهذا صحيح أن الرجل لا يحتمل كثير من الإحباطات التي تأتي من زوجته، لكن كما ذكرنا كلمة ابن عباس في تعليقها على وللرجال عليهن درجة. وتحضرني هنا فائدة في دراسة علمية مشهورة يقولون الرجل لا يستطيع الصمود في السوق أكثر من 30 دقيقة، صح؟ ولذلك لما يذهب الواحد مع زوجتي ماذا يحصل؟ ها؟ إيش أنا أرى بعض الإخوة الحقيقة في الأسواق وأضحك من داخل قلبي، لأن أنا مرتاح. أنا أدخل السوق أقول لأهلي كم تحتاجون؟ يقولون ساعة، فأرتب نفسي على ساعتين، فنخرج قبل الساعة فأكون مرتاح أني كسبت نصف ساعة. لكن عندما تدخل وأنت تريد يعني غرض معين، المرأة كما تعرفون أيها الإخوة تمر على نفس الموقع 30,000 مرة وهو وراه يدف العربية ولا لا، وأحيانا يعطي الولد الرضاعة ينقلب من زوج إلى. لهذا نحتاج فعلا أن نعرف طبيعتنا ونعرف طبيعة المرأة. أنا وأنت ليس لدينا إلا ثوب وشماغ، لكن هي أو من ينشأ فيه وهو في الخصام غير مبين. المرأة هكذا خلقها الله عز وجل، بحثا عن جمال ومنظر وغيرها، وهي لا تنظر بعينها، هي تنظر بعين 20,000 امرأة سيرونها في الحفل فتفكر بهذه الطريقة، لكن أنت تفكر بطريقة شماغ وثوب. الجو الهادئ، تمام. الأمر الثاني أيها الإخوة نحتاج إلى الصبر، نحتاج أيضا إلى تحديد قضية النقاش ووقتها. الآن في الدراسات المعاصرة يقولون الإنسان عنده في الصين في المخ أيمن وأيسر، صح؟ الرجل لا يمكن أن يشتغل الاثنين كلهم في وقت واحد، مستحيل، إما الأيمن وإما الأيسر. ولهذا لما تصير ضايع أنت وأهلك مثلا في مكان تبحثون عن شيء وتتحدث معاك وانت جالس تدور تكره هذا الحديث، صحيح؟ وممكن تقول لها الآن خلينا نوصل ثم بعد ذلك نتحدث مواضيع أخرى. المرأة لا، من الميزات التي عند النساء أن يشتغل الفصين في وقت واحد، تمام. ولهذا تتصل أنت عليها وهي في مجلس من المجالس 40 امرأة يتحدثون كلهم في وقت واحد، صحيح؟ وكلهم يفهمون على بعض، وإذا رجعت وركبت معك في السيارة تحدثك عن كل القصص التي ذكروها. لكن نحن الرجال يتحدث واحد، لو تحدث الشخص الآخر نشعر بماذا؟ بضيق، لأنه لا يشتغل إلا فص واحد، فص استماع، أما فص مشاركة وفص كذا لا يمكن يشتغل. وليس الذكر كالأنثى، هذه خلقة الله وصنع الله جل جلاله. إذا نحتاج إلى تحديد قضية النقاش، وأيضا أن يكون هذا النقاش عادل، يعني منك ومنها، حتى تصل إلى حل لهذه المشكلة. أيضا من الأشياء أحبة الكرام، افهموا بعضكما. كيف هذا الكلام؟ الرجل يحتاج مجموعة من الأشياء، هذه القضية الخامسة، يحتاج إلى الثقة، وهذا من خلال استقراءات أيها الإخوة للعلاقة الإنسانية بين الرجل والمرأة. يحتاج إلى ثقة، يعني ثقة المرأة به من خلال تقديرها لرأيه لمساهمته في المنزل، وأن كل ما يبذله لأجلها. يحتاج إلى القبول به كما هو بلا تعديل. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه أحد أسباب التعاسة الزوجية أن المرأة تتزوج شخصا ثم تحاول في أول شهر تغييره، لا يمكن. التغيير دائما الزمن جزء من العلاج. تريد أن تغير زوجتك أو تغيرك أو هي تريد أن تغير زوجها، نحتاج إلى فترة من الزمن، ونحتاج إلى أساليب كثيرة جدا لتغيير هذا الإنسان. لكن إنسان مفرط في الصلاة نجد أساليب عقيمة للتعامل مع هذا الإنسان تكرهه في هذه المرأة وتمنعه القبول منها. إذا نحتاج أن يقبل الإنسان كما هو، لا يمنع من التناصح بلا شك في مثل هذا الأمر. لا نصائح مستمرة، الزوج يكره الزن عليه، كل ما دخل البيت تحدثه عن نفس هذه القضية، لا، بل بأساليب بعيدة عن المواجهة. لا للمقارنة، من الخطورة بمكان مقارنة الرجل بأناس آخرين. شوف زوج أختي ماذا فعل لزوجته، يسفرهم كل سنة، يفعل كذا، هذه لا شك تدمر الرجل. أيضا التقدير بالشكر له والامتنان والاعتراف بالجميل وبرأيه وشخصه، وهذا يعني يعجب الرجل كثيرا. ويقولون في العلاقات الأسرية 3 أشياء لا تنساها أبدا في حياتك الزوجية، 3 أشياء: أنا آسف، تمام، لأن الاعتذار مطلب شرعي، أنا آسف. والأمر الثاني شكرا، والثالث أنا أحبك. الحب والاعتذار والشكر مطلب مهم جدا في الحياة الزوجية. يقولون امرأة تصنع لزوجها، متزوجة لها 20 سنة، كل يوم تصنع لهم أكل رائع. طيب نحن نتوقف إن شاء الله بعد قليل حتى لا نثقل عليكم، سكتتم معناها لا تثقل علينا. طيب ففي يوم من الأيام رجعوا من المزرعة فوجدوا الطعام جاهز ومغطى بالصحن مغطى. لما فتحوا وجدوا أكرمكم الله تبن، تعرفون التبن؟ فقالوا لها تبن؟ قالوا نعم، منذ 20 سنة أصنع لكم طعاما جيدا لما أسمع كلمة شكر، فظننت أنكم لا تفرقون بين الرز والتبن فأعطيتكم هذا التبن. صحيح، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه. هل المرأة تسمع مثل هذا الأمر؟ هل الزوج يسمع مثل هذا أيضا في حياته الزوجية؟ للأسف. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا فإن رأيتكن أكثر أهل النار، قالوا بما؟ قال بكفرانكن، قالوا بالله، قال لا ولكن بكفران العشير. يحسن الرجل إلى امرأة، يجد الرجل لعل إحداكن عند في بيت أهلها فيرزقها الله زوجا ثم يرزقها منه أولادا، فإن أساء إليها يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط. طيب السفريات اللي راحت والعزائم والفساتين والهدايا والأموال، 20 سنة عشرة. ولذلك يقولون، درس أحد الإخوة من مصر هذه العبارة قط، على حللها على مجموعة من الأسر، فوجد أن عندما تقول مرأة قط يعني الآن، يعني في هذه اللحظة، وليس في حياتنا كلها. لهذا لما تذكرها يبدأ يرجع إليها عقلها. إذن ثلاثة أشياء: الشكر والاعتذار والحب والمشاعر. المشاعر، طيب خلاص الظاهر منتهي. الإعجاب، إظهار إعجاب بشخصية الطرف الآخر ومواهبه وروح المثابرة وقوة العزيمة. التشجيع، عملت استبانة على 3000 أسرة، قالوا لهم ما هو الشيء الذي استخدمتموه وكان له أثر السحر على بعضكم البعض؟ وعندي هذه نتيجة الاستبانة يا إخواني، والله 3000 أسرة تقول أن الشيء الذي كان له أثر السحر عليهم في الأسرة، يعني في تغيير حالهم وكذا، التشجيع والثناء للطرف الآخر. التشجيع والثناء، من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. هذا ثناء وحب، والنبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها كثيرا عليه الصلاة والسلام. فنحن بحاجة فعلا في بيوتنا لهذه المرأة. المرأة تحتاج إلى الرعاية والاهتمام، اهتمامه بها وجعلها دائما في دائرة اهتمامه. لا تخرج المرأة عن دائرة اهتمامك برسالة، بكلمة، بعينك حتى، بيّن أن لها مكانة خاصة، وخاصة لمن لديه أكثر من امرأة. فهذا يحتاج إلى أنه يبدع فعلا في الكلام للمرأة، سواء الأولى أو الثانية. التفهم لها، أنك متفهم لحالتها الأنثوية وما تمر به من حالات نفسية وغيرها، تفاعله مع مشاعرها وتعاطفه معها. الاحترام، من خلال الاستماع لحديثها وتقديرها وتقدير أهلها وعدم إهانتها ومقارنتها بغيرها وعدم شتمها. الأمان، لا للتهديد بالطلاق، فهذا لا يفعله كرام الرجال. لا للتهديد بالتعدد. أحد الإخوة يقول مرة، كل مرة يدخل لبيتي ويقول يا زوجتي تعرفين الله عز وجل أباح لنا مثل هذا الأمر، وأنا أريد أتزوج وأنا كذا، وهي المرأة لا تقبل مثل هذا الأمر. ففي يوم من الأيام جاء وقال لها يا زوجتي العزيزة، الخليفة يقول الذي لا يتزوج ثانية يقتل. فقالت أحسن، تموت شهيد في سبيل الله. هي لن ترضى لا بهذه الطريقة ولا بغيرها. فمن أراد أن يموت شهيدا في سبيل الله تعالى، تمام، فلا يفعل أي شيء. الأمان، لا للتهديد كما ذكرنا بهذه الأشياء، لا للإساءة إليها. القبول أيضا، أن تقبلها كما هي. اللهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم قنعني بما رزقتني. اليوم لأن هناك انفتاح كبير، أصبحت لغة المقارنة عالية جدا بين نسائنا، وبين تقارن بين امرأة جلست في المكياج على يد أناس لمدة ساعة وساعتين حتى تخرج للناس في منظر قبيح، وهي أحيانا قد تكون العياذ بالله عاهرة ولا دين لها، ثم تقارنها بامرأة متدينة حافظة لحدود الله عز وجل. لا شك أن هذه قسمة قيسة. لذا أحبتي الكرام، نحتاج فعلا أن نفهم الطرف الآخر بشكل كبير. وأنا أنصح إخواني بقراءة الرجل، الزوج رجل والمرأة أنثى، لجمال ماضي، وهو من الكتب النفيسة. لكن أنصح الإخوة بقراءة هذا الكتاب، ولعل الإخوة في الكاميرا يخرجوه، المرأة البحر والرجل المحيط، من أنفس الكتب التي تحدثت عن العلاقات الزوجية المفيدة والنافعة بإذن الله. الرجل البحر، المرأة البحر، والرجل المحيط. كثير من القضايا التي أردت أن أحدثكم عنها في هذه الليلة موجودة هنا. إذن نحن فعلا بحاجة أن نرجع إلى حياتنا الزوجية وعلاقاتنا مع زوجاتنا حتى نسعد بإذن الله. أختم لكم بهذا الأمر، باقي لنا دقيقتين. كيف كان علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته؟ تمام؟ لأنه الحقيقة الآية شدتني كثيرا عندما قرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكه الناس مع نسائه. تعرفون يقول الآن هذا مشهد فكاهي ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أفكه الناس مع نسائه. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بساما ضحاكا. يا الله، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بساما. يا جماعة، في مدرسين لغة عربية يعرفون الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. بساما غير رجل يبتسم، بساما. هل نحن فعلا نضحك زوجاتنا في البيوت بطرفة بشيء؟ حتى أولادنا إحنا. أنا أقول اليوم أن الابتسامة وإدخال السرور على الأهل صدقة جارية، والله من الصدقات الجارية، لأنه فعلا أصبحت الحياة مليئة بالتعب والنكد والغصص، نحتاج إلى مثل هذه الأشياء. أنا كنت مرة رايح أودي أولادي المدرسة، إلا بنتي في ثالث ابتدائي تقول عبارة، تقول: يا أبويا عندي نكتة. قلت خلني أسمعها. فعلا الصباح الواحد يقوم ونفسه هنا. طبعا إذا لم يكن قد صلى الفجر، أما إذا صلى الفجر لا والله. أما الذي لا يصلي الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح خبيث النفس كسلان. قلت لها: أعطيني يا بنتي. قالت: ليش يا بابا الدكتور لما يسوي عملية يحط كمامة على وجهي؟ أسألكم ليش؟ عشان العدوى. قلت لها أشياء كثيرة. قالت: لا بابا هذا غلط كله. قلت لها: إيش إذن؟ قالت: لو حصل خطأ في العملية ومات الرجال ما يتعرفوا عليه. هي تقول لي حط كمام عشان ما يتعرفوا عليه لو حصل خطأ طبي في المريض. اثنين أغبياء طلعوا في الطيارة هليكوبتر، شعروا بالبرد، طفوا المروحة. هكذا قالت لها لي بكل بساطة في ثالث ابتدائي. شعرت الحقيقة بأنس. كيف لما يدخل الرجل الليلة في ذهنه قصتين ثلاث قصص طرفة في جو جميل ورائع وغير ذلك، لا شك أن هذا الأمر. الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يضع فمه على موضع فم الزوجة. كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، رواه مسلم وأحمد. عبد الملك بن مروان كان أبخر، يعني فيه رائحة في فمه، فأكل مرة تفاحة وأعطاها لزوجته، تمام، فأخذت السكين وأزالت مكانه، فقال: لما؟ قالت: أزيل الأذى عنه. قال: أنت طالق. أن رائحته، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشراح، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبدأ به يتسوق، صحيح، عشان تصرف رائحة فمه، رائحة فمه جميلة. يضع فمه على مكان فمها. الآن أصلا لو شربت قبلك والله ما يمكن تشرب، مع أنه في الأيام الأولى للزواج يفعل أعجب من هذا، صحيح، ما في داعي للتفاصيل. التقرب من الزوجة في الحائط، أيضا المعانقة خلال النوم، وينحني عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدفع. اصطحاب الزوجة إلى الطعام لما ذهب إلى الرجل الفارسي، إطعام الزوجة بيده، بيدك، حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته. أيضا تسريح شعر زوجها، تعطيره، تدليع الزوج زوجته وتدليلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حميراء، يا عائش، يا شقيراء. ومن أعجب ما وقفت عليه في سنن النسائي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة إذا دخل البيت وهو يا حميراء، يقول لها: يا موفقة. تقول: فكانت تعجب بها عائشة رضي الله عنها كثيرا. أطلت عليكم كثيرا، ولكن الحديث مع مثلكم لا يمل، فأسأل الله عز وجل أن يسعدنا وإياكم في بيوتنا. اللهم يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، يا من له الدنيا وإليه المعاد، يا من تسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، يا من تعرف سرنا وعلانيتنا، يا رب يا رحيم ويا ودود. نسألك اللهم أن تسعدنا في أنفسنا، وأن تسعدنا مع زوجاتنا، وأن تسعدنا مع أولادنا. اللهم أقر أعيننا بصلاح أولادنا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم احفظهم من بعدنا إن سبقناهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم من بعدنا يا ذا الجلال والإكرام، واجعلهم أولادا بارين. اللهم ارزقنا بر والدينا. اللهم من كان من والدينا حيا فبارك له في عمره، ومن كان منهم ميتا اللهم فاجعل قبره في هذه الساعة روضة من رياض الجنة. اللهم من كان ميتا من والدينا فاجعل قبره في هذه الساعة روضة من رياض الجنة. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق والدينا يا رب العالمين. اللهم اقبضنا إليك غير خزايا ولا نادمين، وارزقنا خاتمة حسنة يا رب العالمين، واجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.